السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله الذي من علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن لغاية عظيمة، ألا وهي أن يعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب، واستمر الرسل في هذه الدعوة المباركة، وأدوا الواجب الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به، حتى جاءت فترة من الرسل بعد أن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، وانتشرت الجاهلية في الأرض حتى عمتها إلا قليلا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، أي كرههم وأبغضهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني الذين بقوا على الحق وعلى ما جاء به عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، إلا بقايا من أهل الكتاب. يقول كذلك عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لنبوته، لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. وإن حديثنا معكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، وهي في مكان مبارك، وهو بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، عن شخص مبارك، وهذا الشخص هو البطل الهمام، السيد النسيب، الرفيع الحسيب، الشهيد السعيد، أخو النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وزوج سيدة نساء العالمين، وأبو السبطين، البطل الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي لا يمكننا أبدا من خلال هذه الدقائق المعدودة التي نجتمع فيها في هذا المكان المبارك أن نحيط بسيرته أو نذكر فضائله رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الأمر كما قيل: ما لا يدرك جله لا يترك كله، فلا بأس أن نعرج على شيء من فضائله وشيء من سيرته ومعرفة بحياته رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم، فأبوه أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم، فهو هاشمي الأب هاشمي الأم. ولذلك قيل عن علي وجعفر وعقيل إنهم هواشم من هاشمية ومن هاشمي. أول هاشمي يولد من هاشمية هو جعفر ابن أبي طالب، ثم عقيل، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب لما ولدته أمه سمته على اسم أبيها، وكان أبو طالب غائبا، فسمت عليا أسدا على اسم أبيها أسد. ولذلك علي كان يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. يقول: أمي سمتني أسدا، سمتني حيدرة. ولكن أباه لما رجع من غيبته ورأى هذا الغلام قالوا له: سميناه أسدا. فقال: بل هو علي. فسماه أبو طالب عليا، فهو علي وهو أسد وهو حيدرة رضي الله عنه وأرضاه. له ثلاث كنى مشهورة. كنيته الأولى أبو الحسن، نسبة إلى ابنه الحسن، فكان يقال له أبو الحسن لأن الحسن أكبر أولاده، ويكنى بأبي السبطين للسيدين الجليلين الحسن والحسين، سبطي النبي صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، فالحسن والحسين للنبي سبطان رضي الله عنهما. فكان علي يكنى بهذين الولدين بأبي السبطين، وكان يكنى بأبي تراب، وكانت هذه الكنية أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه، حيث إنه كان في يوم من الأيام نائما في المسجد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، سأل فاطمة فقالت: قد خرج من البيت. فذهب إلى المسجد فرآه نائما على الأرض، وكانت أرض المسجد ترابا، فنام وكان التراب في جنبه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن علي ويقول له: قم أبا التراب، قم أبا التراب. فكان علي رضي الله عنه يقول: هذه أحب الكنى إلي، لأنها جاءت من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رزق علي رضي الله عنه من فاطمة بأربعة أولاد، بالحسن والحسين وأم كلثوم وزينب. ولما توفيت فاطمة رضي الله عنها تزوج علي بعدها كثيرا من النساء، وكان له كثير من الإماء كذلك، ورزق علي رضي الله عنه باثنين وثلاثين من الأولاد، الذكور 14 والإناث 18 أنثى. هؤلاء أولاد علي رضي الله عنه، ولكن من فاطمة 4 فقط: الحسن والحسين وزينب أم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين.